يقوم لازم يروح متعرض للمقابل عشان تبقى ايه؟ تبقى انقع في العظة. لان لما يجيب لك كده يقول الولد اللي اجتهد وابوه جاب له بدله وجاب له عجله وخطط صح في الحته الفلانيه وعمل له كذا وعمل له كذا وعمل له كذا، ان سكتنا بس لحد كده ما تنفعش. انما نقول انما اللي قصر وسقط مش عارف ايه، تبقى النفس مستعده للسيء ولايه؟ ولمقابله ولايه؟ ولنقيضه. ولذلك تجد التقابل دائما كده، يجي اهل الجنه يجيب اهل النار، يجيب اهل النار يجيب اهل الايه؟ عشان يدي مع مساله الايه؟ التقابل. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. وإحنا عارفين أن كلمة صاحب وصحبة وأصحاب تدل على الملازمة، والملازمة دي اختيارية ولا قهرية؟ أبدا اختياري. أنا صاحب واحد بالقهر عني ولا هذا اختياري أنا؟ الله. طب وأصحاب الجحيم تبقى معناها إيه؟ ده عشقين بعض، هو والنار عشقين بعض، فسيتلازمان ملازمة الصاحب للصاحب اللي باختياره. وإلى لقاء آخر.